من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا في الدرس السابق أن الأمر والنهي متضادان ويمتنع أن يجتمعا على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، ولكن أحيانا تلحظ بعض الخصوصيات، بعض الخصوصيات التي قد تغير النتيجة. ونشير إلى ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى أن يكون الأمر مطلقا إطلاقا بدليا، ويكون النهي متعلقا بحصة من حصص الطبيعة التي تعلق بها الأمر، كما في صلي فإن الأمر صلي تعلق بذات الطبيعة المطلقة، لكن الإطلاق هنا ليس إطلاقا شموليا وإنما هو إطلاق بدلي. أما النهي فتعلق بفرد وحصة من تلك الطبيعة، كقوله لا تصلي في الحمام. حينئذ هذا الاختلاف في الإطلاق والتقييد هل يرفع التنافي والتضاد أو لا يرفعه؟ يعني يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمعا؟ أجبنا عن ذلك بأن الاختلاف في الإطلاق والتقييد يرفع السبب الأول، يرفع السبب الثاني للتنافي الذي هو في عالم الامتثال، فإن المكلف بإمكانه أن يختار حصة غير الحصة المنهي عنها يصلي في بيته أو في المسجد، فيكون قد امتثل الأمر وامتثل الناهي، فإذا لا مشكلة لدينا في عالم الامتثال. إنما الكلام في التنافي في عالم المبادئ في الملاك والإرادة، فهل يرتفع في هذه الحالة أو لا يرتفع في هذه الحالة؟ قد يقال بارتفاعه، وذلك لأن الأمر تعلق بالجامع، فمصب الأمر هو الجامع، أما مصب النهي فهو شنو؟ الحصة. فلم يجتمعا على موضوع واحد، لأن موضوع الأمر هو الجامع بحده الجامعي، وموضوع النهي هو شنو؟ الحصة الخاصة. فلم يجتمعا فلا بأس بذلك، يعني لا يوجد تنافي، لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، فلا تنافي حتى في عالم المبادئ. وفي الحقيقة هذا المطلب أو هذا الجواب مرتبط بمطلب سابق بحثناه في التخيير العقلي، حيث قلنا هناك في بيان حقيقة التخيير العقلي إنه توجد لدينا عدة نظريات، من هذه النظريات إن الوجوب في التخيير العقلي، الواجب التخييري العقلي، الوجوب يبقى واقفا على الجامع ولا يسري إلى الحصص والأفراد، لا يسري على مستوى الجعل ولا على مستوى المبادئ. أي نظرية. ونظرية أخرى تقول لا، الوجوب إذا كان الواجب تخييريا ومن نوع التخيير العقلي، فالوجوب لا يبقى على الجامع وإنما يسري إلى الأفراد بنحو مشروط، إما على مستوى الجعل والمبادئ معا يسري إلى الأفراد، وإما على مستوى المبادئ فقط دون الجعل كما هو مختار السيد الشهيد رحمه الله، حيث قال إن من أحب شيئا فقد أحب أفراده وحصصه، لكن هذا الحب مشروط في كل فرد فرد بعدم الأفراد الأخرى كما شرحناه سابقا. إذن في محل كلامنا صلي، هذا إطلاق بدل، وقلنا التخير هنا بين الأفراد تخير شرعي أم عقلي؟ هذا تخير شرعي لو عقلي في صلي، عقلي، لأن التخير الشرعي أن يتصدى الشارع لذكر الأفراد، وهنا لم يتصدى لذكر الأفراد وإنما ذكر الطبيعة، وبما أنه ذكر الطبيعة العقل يخيرنا بين الأفراد أي فرد نشاء، فهذا تخير عقلي. فإن آمنا بأن الوجوب في باب التخير العقلي يسري إلى الأفراد على مستوى الجعل أو على مستوى المبادئ فقط، فالوجوب لا يبقى على الجامع بل يسري إلى الأفراد وينحل إلى الأفراد، فإذا انحل إلى الأفراد واحد من أفراد الصلاة هو الصلاة في الحمام، فيسري الوجوب أو مبادئ الوجوب لمن تسري إلى الصلاة في الحمام، فتصير الصلاة في الحمام محبوبة وواجدة للمصلحة، لأن المبادئ على الأقل قد سرت إليها كما يرى ذلك السيد الشهيد قدس سره. وإذا سرت المبادئ إلى الصلاة في الحمام، إذن الصلاة في الحمام فيها مصلحة ومحبوبة، فهل يمكن أن يتعلق بها النهي أو لا يمكن أن يتعلق بها النهي؟ لا يمكن، لأن النهي يعني أن الصلاة في الحمام فيها مفسدة ومبغوضة، بينما الأمر يقول إن الصلاة في الحمام محبوبة وفيها مصلحة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا، فيه مصلحة وفيه مفسدة. إذن إن أخذنا بالنظرية القائلة بالسراية من الجامع إلى الأفراد يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أما إذا آمنا بالنظرية القائلة بأن الأمر والوجوب المنصب على الجامع يبقى واقفا على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فهذا يعني أن الوجوب كجعل ومبادئ لا يسري إلى الصلاة في الحمام، فيمكن أن يتعلق بها نهي لأنه لا يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر يبقى على الجامع والنهي يتعلق بالحصة، فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. إذن الذي يريد ينفي اجتماع الأمر والنهي أو ينفي الامتناع عليه أن يؤمن بالنظرية القائلة بمن؟ بالسراية أو عدم السراية؟ عدم السراية. أما إذا قال بالسراية فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. قال هذا الجهاز بس تعدلون الصوت شوي. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، اللي هو شنو السبب الأول في عالم المبادئ، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله، يعني زوال هذا السبب للتنافي أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما زال السبب الثاني وهو في عالم الامتثال، إذا اختلف إطلاقا وتقييدا فالتنافي في عالم الامتثال يزول قطعا، يستطيع أن يصلي في غير الحمام فيمتثل الأمر والنهي معا. إنما الكلام في السبب الأول وهو التضاد في عالم المبادئ فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصر، وهذه إحدى النظريات في التخيير العقلي، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة اللي هي الصلاة في الحمام، فالأمر تعلق بالجامع وهو طبيعي الصلاة، والنهي تعلق بالحصة فلم يجتمعا، فلم يتحد المعروض لهما، يعني المعروض للوجوب بمبادئه والمعروض للحرمة بمبادئها لم يتحدا، إذا لا امتناع لاجتماع الأمر والنهي. وهذا مبني على مبحث أو على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأن التخيير العقلي هل يستبطن تخييرا شرعيا، يعني شنو يستبطن تخييرا شرعيا، أي إحدى النظريات في التخيير العقلي إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، بمعنى انحلال الوجوب من الجامع إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد والحصص، ولو هذا الانحلال بلحاظ من؟ بلحاظ عالم مبادئ وليس بلحاظ عالم الوجوب، كما هو رأي سيد الشهيد قدس سره. وأنه هذا التخيير العقلي هل يستبطن تخييرا شرعيا، وهذا عطف تفسير، ووجوبات مشروطة للحصاص ولو بلحاظ عالم المبادئ، يعني فقط الملاك والإرادة تسري ولو لم يسري الوجوب كما قال السيد الشهيد، أو لا يسري، فإن قيل باستبطانه ذلك، استبطانه تخييرا شرعيا يعني ينحل إلى الأفراد والحصاص، لم يجدي، يعني لم ينفع، لم يجدي اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، لم ينفع في التغلب على السبب الأول للتنافي وهو التنافي في عالم المبادئ. لماذا لا ينفع؟ لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، ومن جملة الحصص الصلاة في الحمام، وهذا يعني أن الصلاة في الحمام تسري إليها مبادئ الوجوب من المصلحة والمحبوب فإذا تعلق بها النهي، النهي معناه شنو؟ المفسدة والمبغوضية، فيقع التنافي في عالم المبادئ. فإن اخترنا السراية امتنع اجتماع الأمر والنهي، لكن وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني ماذا أنكرنا؟ أنكرنا رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، يعني قلنا بأن التخيير العقلي لا يستبطن تخييرا شرعيا بعدد الأفراد، وإنما يبقى على الجامع. وإذا بقي على الجامع فمصب الوجوب هو الجامع ومصب النهي هو الحصة، ولم يتحدا في شيء واحد. أشوي الصوت جزاك الله، أشوي علي الصوت. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. لماذا؟ لأن الأمر ما هو مصبه؟ الجامع، وهو طبيعي الصلاة. والنهي مصبه الصلاة في الحمام، فلم يجتمعا في شيء واحد. إذن ارتفاع التنافي في عالم المبادئ أو عدم ارتفاعه يتوقف على نظريتنا في التخيير العقلي. فإن اخترنا في التخيير العقلي نظرية السراية إلى الأفراد امتنع الاجتماع في الأمر والنهي، وإن اخترنا عدم السراية فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. إذن القول بامتناع الاجتماع يتوقف على الإيمان بنظرية السراية من الجامع إلى الأفراد. لكن مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله قالت بالامتناع في هذه الحالة مع قطع النظر عن إيماننا بسراية الأمر من الجامع إلى الأفراد أو عدم سراية، قالوا الامتناع لا يتوقف على الإيمان بالسراية، بل نثبت الامتناع بطريقة أخرى، سواء آمنا في التخيير العقلي بالسراية إلى الأفراد أو لم نؤمن بالسراية إلى الأفراد، مطلقا نثبت الامتناع. توضيح ذلك، قال إن الأمر إذا تعلق بذات الطبيعة بنحو الإطلاق البدلي كقوله صلي، فحتى لو لم نؤمن بسراية الأمر إلى الأفراد يثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ قالوا لأن مجرد انصباب الأمر على الجامع بنحو الإطلاق البدلي معناه الترخيص في التطبيق على أي فرد يشاءه المكلف. حينما يقول المولى صلي، وهذا الإطلاق إطلاق بدلي، شنو معنى الإطلاق البدلي؟ شنو معنى الإطلاق البدلي؟ يعني هذه الطبيعة لها أفراد، وبإمكانك أن تحقق الامتثال بأي فرد تشاء من الطبيعة. الصلاة لها أفراد، في البيت، في الشارع، في المنزل، في الثوب الأبيض، في الثوب الأسود، أنت تستطيع أن تمتثل بأي فرد تشاء. ومعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الصلاة يثبت فيه ترخيص أن المكلف مرخص في الإتيان به، ومن جملة الأفراد التي تنطبق عليها طبيعة الصلاة هي الصلاة في الحمام. إذن الأمر بالصلاة يستدعي الترخيص في جميع الأفراد، ومن جملة تلك الأفراد الصلاة في الحمام. إذن ثبت ترخيص للصلاة في الحمام، فإذا تعلق النهي بالصلاة في الحمام اجتمع الأمر والنهي، اجتمع الترخيص والحرمة في البرهان السابق. سبب التنافي هو اجتماع الوجوب والحرمة، لأن الوجوب يسري إلى الأفراد، فالصلاة في الحمام يسري إليها الوجوب، فإذا تعلقت بها الحرمة اجتمع الوجوب والحرمة. أما على مبنى مدرسة الميرزا النائين، لا، التنافي ليس بين الوجوب والحرمة، وإنما التنافي بين الترخيص والحرمة. الترخيص من أين جاء؟ الترخيص جاء من انصباب الأمر على الجامع بنحو الإطلاق البدل. فحتى لو كان الوجوب والأمر لا يسري، لكن بالنتيجة ماذا يثبت في الأفراد؟ يثبت في الأفراد ترخيص، وهذا الترخيص يتنافى مع الحرمة، لأن كما أن الوجوب والحرمة متضادان، هكذا الترخيص والحرمة متضادان لا يجتمعان، فيصير الصلاة في الحمام هم مرخص بها وهم محرمة، ولا يمكن اجتماع الترخيص والتحريم في شيء واحد. شوفون مدرسة الميرزا النائيني غيرت التنافي والتضاد من ماذا إلى ماذا؟ من التنافي بين الوجوب والحرمة الذي هو يتوقف على سراية الوجوب إلى الأفراد، غيرت ذلك المن إلى التنافي بين الترخيص الآتي من الإطلاق البدلي وبين الحرمة. وقد تسأل، هل هناك ثمرة عملية في هذا التغيير، تغيير التنافي من الوجوب والحرمة كما في البرهان الأول على الاستحالة إلى التنافي بين الترخيص والحرمة كما قالت مدرسة الميرزا؟ هل توجد ثمرة عملية؟ نعم، توجد ثمرة عملية، وهي فيما لو فرض كون الأمر كون النهي نهيا كراهتيا، لو كان النهي نهيا كراهتيا، فعلى البرهان الأول للاستحالة، اللي هو شنو البرهان الأول؟ الإيمان بأن الأمر يسري من الجامع إلى الأفراد، فيتعلق الوجوب ولو بمبادئه بهذه الحصة، وإذا تعلق الوجوب بهذه الحصة استحال أن يتعلق بها النهي. بناء على ذلك لا فرق بين النهي التحريمي والنهي الكراهتي، إذا سر الوجوب ولو بمباديه إلى الصلاة في الحمام فحينئذ يستحيل أن يتعلق بها النهي سواء كان بنحو الحرمة أو كان بنحو الكراهة، لأن التنافي والتضاد كما هو موجود بين الوجوب والحرمة أيضا هو موجود بين الوجوب والكراهة، لأن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها، فسواء كان النهي نهيا تحريميا أو كان النهي نهيا كراهتيا فلا فرق، على كل حال يستحيل اجتماع الأمر والنهي. هذا على البرهان الأول. أما على البرهان الثاني الذي اختارته مدرسة الميرزا النائيمي رحمه الله، الذي يؤمن بالتنافي لا بين الوجوب والنهي وإنما بين الترخيص والنهي، فهذا يختص بحالة ما إذا كان النهي نهيا تحريميا، فإذا ثبت الترخيص في الصلاة في الحمام امتنع ثبوت الحرمة فيها، إذ لا يمكن أن يجتمع الترخيص مع الحرمة. أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا، يعني النهي عن صلاة الحمام هو نهي كراهتي وليس نهيا تحريميا، حينئذ لا نقع في مشكلة استحالة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الصلاة في الحمام من جهة الأمر ماذا ثبت فيها؟ ترخيص، والترخيص يتنافى مع الكراهة أو لا يتنافى مع الكراهة؟ الترخيص لا يتنافى مع الكراهة، لأن كل مكروه هو مرخص في فعله وفي تركه. إذن الترخيص في الإتيان بالصلاة في الحمام لا يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام إذا كان النهي نهيا كراهتيا، لأن الكراهة لا تتنافى مع الترخيص بخلاف الحرمة، فإن الحرمة تتنافى مع الترخيص. إذن على البرهان الأول يمتنع اجتماع الأمر والنهي سواء قلنا بأن النهي تحريمي أو كان نهيا كراهتيا. أما على البرهان الثاني التنافي إنما يثبت فيما إذا كان النهي نهيا تحريميا، ولا تنافي إذا كان النهي نهيا كراهتيا. هذه ثمرة عملية بين البرهان الأول الذي يختاره السيد الشهيد وبين البرهان الثاني الذي تختاره مدرسة الميرزا النائمي. وبهذا استطاعت مدرسة الميرزا النائمي رحمه الله أن تحل مشكلة عويصة من المشاكل التي واجهت المحققين، وهي تفسير وتخريج العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام مثلا إذا قلنا بالكراهة. إذ يطرح هذا السؤال من جهة هي عبادة، والعبادة محبوبة للمولى، فكيف تكون مكروهة للمولى؟ كيف يعقل أن تكون العبادة التي هي محبوبة ومرادة للمولى، كيف يعقل أن تكون مكروهة؟ قالوا بأن تعلق الأمر بهذا المصداق من العبادة معناه الترخيص، ترخيص تطبيق الامتثال على هذا الفرد، والترخيص يتنافى مع الكراهة أو لا يتنافى؟ لا يتنافى مع الكراهة، إذن لا مشكلة في العبادات المكروهة. هكذا أجابوا عن هذا السؤال الذي هو محل للبحث والنقاش. قال: غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق صلي والنهي عن الحصة لا تصلي في الحمام، برهنت بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. يا استبطان، استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي، أي سراية الأمر من الجامع إلى الأفراد ولو بلحاظ المبادئ كما يرى ذلك السيد الشهيد. قالوا: لا نحتاج إلى هذه النظرية، وإنما نستطيع أن نثبت الامتناع سواء آمنا بالاستبطان والسراية أو لم نؤمن بذلك، وهي الطريقة الأخرى اللي آمنت بها مدرسة الميرزا النائيني، وهي هذه الطريقة: أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، وهذا الإطلاق شمولي لو بدلي، كلامنا في الإطلاق البدلي، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. حينما يقول المولى صلي، هذا شنو معنى؟ أنت مرخص في الإتيان بأي حصة تريدها، وهذا الترخيص متعدد بعدد الحصص، وعليه راح يثبت لدينا ترخيص وين؟ في الصلاة في الحمام، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي وهي الصلاة في الحمام ينافي هذا النهي الذي تعلق بالصلاة في الحمام لا محالة، إذ لا يعقل أن تكون الصلاة في الحمام فيها ترخيص وفيها نهي، لأن نفس الحصة وهي الصلاة في الحمام معروضة لهما. المن لهما؟ مو للأمر والنهي، الوجوب والنهي كما في البرهان الأول، لا، معروضة للترخيص والحرمة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا. إذن فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، يعني بين الحرمة والوجوب كما في البرهان الأول، لا، بل يقع التنافي بين النهي عن الحصة والترخيص في هذه الحصة. هذا الترخيص منين إجانا؟ هذا الترخيص الناتج عن إطلاق متعلق الأمر، لأن إطلاق متعلق الأمر يعني الترخيص في التطبيق على أي حصة من الحصص، فيثبت التنافي بين الترخيص وبين الحرمة. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا رحمه الله، بطريقة الميرزا هذه تنافي بين الترخيص والنهي، وبين إثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا اللي هو شنو؟ القول بالسراية الفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرزة وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان أنه على طريقة المرزة. طبعا هاي إثباتها ضمير من الرجع وإثباتها بدعوى الاستبطان المفروض وإثبات التنافي المفروض شو يصير العبارة وإثباته. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرزة وإثبات التنافي بالطريقة السابقة وهي دعوى الاستبطان أنه على طريقة المرزة لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي عن الحصة والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه كالصلاة في الحمام، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، وهو أثبت التنافي بين من وبين من؟ بين الترخيص والنهي، فهذا يختص بمن؟ هذا يختص بما إذا كان النهي نهيا تحريميا فالترخيص يتنافى مع الحرمة، أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا فلا تنافي بين الكراهة والترخيص. ومن هنا فسر المرزا الناهيني رحمه الله كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، فقال الأمر بالصلاة في الحمام يقتضي الترخيص فيها، والترخيص فيها لا يتنافى مع كونها مكروهة، لأن الكراهة لا تتنافى مع الترخيص، هي الكراهة فيها ترخيص، ترخيص للفعل وترخيص للترك. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا والسراية من الجامع إلى الأفراد ولو بنحو المبادئ، فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كان نهيا تحريميا أو كان نهيا كراهتيا، ماكو فرق، ما زال سر الوجوب إلى الحصة، فالوجوب كما يتضاد مع الحرمة يتضاد مع كراهة، فلا يمكن أن يجتمع في شيء واحد. زين، ولكن التحقيق، السيد الشهيد يجيب على الطريقة التي ذكرها المرزا النائيني، يقول إن الأساس الذي ابتنت عليه نظرية المرزا غير صحيح. لماذا؟ لأن مدرسة المرزا قالت إذا تعلق الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي فهذا معناه الترخيص بمن؟ بالتطبيق على أي فرد يشاء. الجواب، ما هو مرادكم من أن الأمر بالطبيعة والجامع يدل على الترخيص؟ هل يدل على الترخيص بالدلالة المطابقية أو يدل على الترخيص بالدلالة الالتزامية؟ كلاهما غير صحيح. أما الأول فمن الواضح أن الأمر بالشيء يختلف عن الترخيص في التطبيق على الحصص والأفراد. الأمر بالصلاة ليس بمعنى الترخيص في الأفراد، الأمر بالصلاة بنحو الإطلاق ما معناه؟ معناه أن المولى لاحظ الطبيعة ولم يلحظ معها أي قيد، فالإطلاق معناه عدم لحاظ القيد، أي أن الوجوب انصب على ذات الطبيعة مع عدم لحاظ أي قيد، ولا يعني التطبيق والترخيص في التطبيق على الأفراد، هذا معنى وذاك معنى آخر، إذن لا يدل على الترخيص بالدلالة المطابقية. أما إذا قال لا مرادي دلالته على الترخيص بالدلالة الالتزامية، فالجواب هذا الترخيص لا يحل المشكلة أو لا يثبت الاستحالة والتنافي في اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الترخيص على نوعين: ترخيص نفسي ذاتي من جميع الجهات، وترخيص غيري جهتي. فإذا قلنا بأن الصلاة في الحمام ثبت فيها ترخيص من جميع الجهات، هذا الترخيص من جميع الجهات سيتنافى مع ثبوت النهي عن الصلاة في الحمام. إذا كان الصلاة في الحمام مرخصة ترخيصا مطلقا نفسيا من جميع الجهات، فكيف تصير منهيا عنها؟ يمتنع اجتماع الترخيص مع النهي والحرمة. أما الثابت في المقام، أي ترخيص؟ الترخيص منين استنبط الميردنايني؟ من الأمر بالطبيعة. قال: الأمر بالطبيعة يستدعي الترخيص في الأفضل. نقول: هذا ترخيص جهتي. يعني شنو جهتي؟ الأمر إذا تعلق بطبيعة ما يقول لا مانع من جهتي في أن تطبقوا وتمتثلوا بأي فرد من الأفراد، فهذا الفرد لا مانع من جهة الأمر في اختياره، وهذا المصداق الثاني لا مانع من جهة الأمر في اختياره، والمصداق الثالث لا مانع من جهة الأمر في اختياره. فهذا الترخيص ترخيص مطلق ومن جميع الجهات. لو ترخيص من جهة الأمر، من جهة الأمر، هو الترخيص من جهة الأمر لا يتنافى مع ثبوت المانع من جهة أخرى. فالصلاة في الحمام فيها ترخيص من جهة الأمر بالصلاة، لكن هذا الترخيص الجهتي لا يتنافى مع شنو؟ مع ثبوت نهي ومنع من جهة أخرى، فلا يمتنع اجتماع هذا الترخيص مع نهي من جهة أخرى. إذن لا امتناع ولا استحالة. اللي عنده درس على راحته، فقط احنا نطبق المطلب. ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق بنحو الدلالة المطابقية، ولا يستلزمه بنحو الدلالة الالتزامية. أما الأول، أما أنه ليس ترخيصا، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم في بحث الإطلاق، حقيقة الإطلاق هي عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها، وليس مفاده الترخيص، وإنما عدم لحاظ القيد. فبالدلالة الالتزامية يقول: وأما أنه، يعني الإطلاق، لا يستلزم الترخيص، فلأن عدم لحاظ القيد وهو الإطلاق إنما يستلزم عدم المانع في التطبيق من قبل الأمر، إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. قال: من قبل الأمر. إذن هذا ترخيص مطلق لو من جهة، من جهة. وعدم المانع من قبل الأمر شيء الذي هو ترخيص جهتي، وعدم المانع من جميع الجهات شيء آخر، لا ملازمة بينهما. قد لا يكون مانع من جهة الأمر، لكن قد يثبت مانع من جهة أخرى. وعدم المانع من قبل الأمر شيء اللي هو ترخيص جهتي، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر اللي هو الآمر، اللي هذا عدم المانع من قبل الآمر المساوق للترخيص الفعلي اللي هو يا ترخيص من جميع الجهات شيء آخر. نحن نقول من جهة الأمر لا مانع، لكن هذا لا يعني الترخيص الفعلي، إذ يوجد مانع من جهة أخرى المولى ينهى عنها بنهي آخر فيرتفع الترخيص. وما ينافي النهي عقلا هو الترخيص الجهتي أو الترخيص الفعلي من جميع الجهات. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني من قبل الآمر الذي هو ترخيص من جميع الجهات دون الأول، لأن الأول بنحو المقتضي فإذا جاء المانع ارتفع. وعلى أي حال إذن رأي الميرزا النائيني غير صحيح، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين كما إذا قلنا بالسراية، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.